بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لشرح الدرس 51 والأخير من دروس مادة التربية الإسلامية للصف الأول الثانوي، وهو درس بعنوان أحكام المطعومات والمشروبات، رقم الصفحة 203، رقم الصفحة 203. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في شرح هذا الدرس وقراءته، يعني تكررت بعض الأسئلة من بعض أبناء الطلاب بأنه ما بيستطيعوا ينزلوا الروابط من موقع مايكروسوفت تيمز، وأنا سبق إلي أني يعني نبهت في دروس سابقة أنه الشباب اللي ما بيقدروا ينزلوا الدروس من مايكروسوفت تيمز في أمامهم خيار آخر لتنزيل الشرح هذا، اللي هو الشرح الصوتي، عن طريق الواتساب. وأنا على حد علمي أنه الأستاذ عمر الدقس الله يجزيه الخير عامل مجموعات واتساب، وأنا دائما ببعث له، هو ببعث لكم. فالشباب اللي ما وصلتهم التسجيلات يطلبوها من الشباب اللي يعني وصلتهم، ويرسلوها لهم عن طريق الواتساب، ويعني حتى إن شاء الله أنه الكل تكون الدروس موجودة عنده، يسمعها، يقدر يسمعها ويقرأ الكتاب ويتابع معنا يعني الدروس كلها. فاليوم إن شاء الله يعني باقي لنا آخر درس بدنا نشرحه، وبذلك إن شاء الله بنكون يعني أنهينا شرح المقرر كامل. طيب، بتمنى من جميع أبناء الطلاب الآن يفتحوا الكتاب صفحة 203، الدرس بعنوان أحكام المطعومات والمشروبات. قال في المقدمة: خلق الله تعالى الإنسان واستخلفه في الأرض. استخلفه يعني جعله خليفة في الأرض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل البشر أقواما يخلف بعضهم بعضا في إعمار هذا الكون. فيعني البشر يعيشون فترة على هذه الأرض، يعمرون فيها الكون، ثم يموت هؤلاء ويأتي من بعدهم يعني أناس وبشر آخرين فيؤدون مهمة إعمار الأرض، وهكذا حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. قال: واستخلفه في الأرض وسخر له ما في الكون وأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث. إذن جميع ما في الكون هذا مسخر للإنسان. الله سبحانه وتعالى يعني كرم الإنسان وجعله مخلوقا مكرما، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. من تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان أن سخر له ما في الكون ليعينه على المهمة التي خلق من أجلها، وهي مهمة عبادة الله سبحانه وتعالى وإعمار هذه الأرض، إعمار هذه الأرض. قال: وأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الله سبحانه وتعالى أحل لنا تناول الطيبات وحرم علينا تناول الخبائث. هناك أطعمة وأشربة طيبة، وهناك أطعمة وأشربة خبيثة. الأطعمة والأشربة الطيبة أحلها الله لنا، أجاز لنا يعني أن نتناول منها وأن نأكل ونشرب منها، وأما الأطعمة والأشربة الخبيثة حرمها الله سبحانه وتعالى علينا. وطبعا الخبائث يعني إذا بدنا نعمل مقارنة، الخبائث بالنسبة للطيبات قليلة جدا، فلذلك الخبائث نص عليها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، يعني عدت أحصيت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية عدد محدود من الأشياء اللي نهانا الله سبحانه وتعالى عن تناولها، وما سوى ذلك فهو إيش؟ جائز ومباح. قال: وعلى المسلم معرفة ما يحرم عليه من الأطعمة والأشربة ومنها ما يأتي. الآن حيقسم لنا الدرس إلى القسم الأول اللي هي الطعام المحرم، والقسم الثاني وهو الشراب المحرم. القسم الأول اللي بتكلم عن الأطعمة، قال: الأطعمة التي يحرم تناولها، وجاب لك الآية، وهذه الآية يعني جمعت أهم الأمور التي حرم الله سبحانه وتعالى على الناس تناولها وأكلها. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. لا، لو تأملنا في هذه الآية يا شباب، قال عز وجل حرمت عليكم، إذن سيذكر في هذه الآية الأمور التي حرم الله سبحانه وتعالى علينا تناولها وأكلها. قال أول شيء الميتة، الميتة وهي الحيوان الذي مات من غير ذبح، طبعا من الحيوانات اللي يعني أجاز الله سبحانه وتعالى لنا أكلها. طبعا أنتم تعرفوا الأنعام، بهيمة الأنعام الله سبحانه وتعالى أجاز لنا ذبحها وأكلها. لما نقول بهيمة الأنعام هذا يشمل الغنم، والغنم يشمل يعني الضأن والمعز، كذلك يشمل البقر ويشمل الجمال ويشمل الطيور مثل الدجاج، طبعا الطيور غير الجارحة مثل الدجاج مثلا. فهذه كلها حتى تكون يعني حلالة الأكل لابد أن تذبح على الطريقة الشرعية، وهي الذبح بقطع الحلقوم اللي هو حلق هذه الحيوانات، وفي شيء بسموه الودجين. الودجين هم يعني عرقين من بيجري فيهم الدم، بيكون كل عرق منهم على جهة أو على جانب من جوانب الحلقوم، الحلقوم اللي هو حلق هذه الدابة أو الحيوان، فبيكون على يمينه، على يمين هذا الحلق عرق من الدم يسمى الودج، وعلى شماله عرق آخر يسمى الودج، فهما إيش؟ الودجين. فالذبح الشرعي هو الذي يقطع فيه الحلقوم ويقطع فيه الودجان وهما العرقان اللذان على جانبي الحلقوم. الحيوان اللي بيموت من غير هذا الذبح، من غير هذا الذبح بيكون ميتة، لا يجوز الأكل منه. طيب، قال والدم، الدم المسفوح، طبعا حنيجي عليه بالتفصيل الآن حنقرأه. قال ولحم الخنزير، والخنزير الحيوان المعروف الذي يعني حرم الله سبحانه وتعالى علينا أكله، وهو يعني من الحيوانات النجسة الخبيثة التي تعيش في الوحل، ويعني جسمه يحتوي على يعني لحمه يحتوي على الديدان، هو بيتغذى يعني بيعيش بين النجاسات، بيعيش في الوحل، وبالتالي لحمه في ديدان وفي ميكروبات وفي، وبالتالي الناس اللي بيأكلوه في أوروبا وفي غيرها من الدول الكافرة بينصابوا بأمراض خطيرة جدا، منها مثلا الدودة الشريطية وغيرها من الديدان، هذه بتكون جوا بطنهم لأنه هذه الديدان بتعيش في لحم الخنزير. قال وما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به يعني ما ذبح لغير الله، ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح، يعني بمعنى أنه مثلا واحد جاب خروف وبدل ما يذبح لله يقول بسم الله ذبحوا لصنم من الأصنام مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية قبل الإسلام، أو ذبحوا قربة لميت مثلا أو غير ذلك تقربا لأحد غير الله سبحانه وتعالى، وذكر عليه اسم غير الله، فهذا يعني يكون من توجيه العبادة لغير الله وهي نوع من أنواع الشرك. فما ذبح لغير الله ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الأكل منه. طيب، قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هي كلها من أنواع الميتات، كلها من أنواع الميتات. يعني ممكن الميتة تكون ماتت لحالها، مثلا خروف مثلا مرض ومات، وبالتالي هذا اللي مات لحاله ما بيجوز إنك تأكل منه، أو أن تكون ماتت بسبب آخر مثل قال المنخنقة، المنخنقة التي ماتت خنقا، ماتت خنقا مش ذبحا، هذه لا يجوز الأكل منها. طبعا هذه الميتات كلها ليش يعني الإسلام، أو ما الحكمة من أنه الله سبحانه وتعالى حرم تناول لحومها؟ لأنه يا شباب الدم هذا اللي داخل جسم الحيوان إذا ما خرج عن طريق الذبح فإنه يتسبب بأضرار بالغة عند الأكل، لأنه بظل جوا إيش؟ جوا اللحم ما بيطلع، وبالتالي إذا مات هذا الحيوان يعني أكلنا منه من غير حصول الذبح، فهذا الدم كله بيظل إيش باقي فيه، وبالتالي بتسبب بأضرار صحية كبيرة جدا على الإنسان اللي بيتناوله أو بيأكله. لذلك حرم الإسلام أكل الميتات. قال المنخنقة، المنخنقة يعني حيوان مات خنقا، مثل خروف مثلا أو بقرة أو دجاجة أو غيرها، ماتت خنقا لا يجوز أكلها، لأنه مثل ما قلنا الدم بيظل جوا ما بيطلع، وبالتالي بتسبب بأضرار بالغة جدا. والموقوذة، الموقوذة التي ماتت ضربا، مثل ما أنها يعني تضرب على الرأس مثلا فتموت نتيجة هذا الضرب، وهذا أيضا يعني أكلها لا يجوز. ويلحق يعني يشبه الموقوذة اللي ماتت ضربا أيضا اللي هي يلحق بها ما مات نتيجة الصعق الكهربائي. في بعض الدول الأوروبية يا شباب بيقتلوا الحيوانات عن طريق الصعق الكهربائي، بيسلطوا عليها يعني تيار كهرباء عالي، وبالتالي بيصعقوها وبيقتلوها نتيجة هذا الصعق، وبعدين بيسلخوها وبيقطعوها. وطبعا هذا الشيء مثل ما حكينا ما نظفت هذه الدابة أو ما نظف هذا الحيوان من الداخل من الدم اللي موجود فيه، ظل الدم باقي فيه، فإذا يعني انسلخ وتقطع وكذا بيظل هذا الدم إيش موجود فيه، فاللي بيجي بيطبخه بيأكله ما بي لابد إنه إيش يتأذى بسبب وجود هذا يعني الدم، وبالتالي يعني ممكن يكون عرضة للأمراض الخطيرة، لأنه هذا الدم لابد إنه يخرج حتى يصير اللحم هذا طيب وطاهر وما في هذه الدماء اللي بينتج عنها أمراض، لأنها هاي الدماء بتحمل يعني ميكروبات وبتحمل جراثيم. قال والمتردية، المتردية وهي يعني الحيوان الذي مات نتيجة التردي، والتردي هو السقوط من مكان مرتفع، التردي هو السقوط من مكان مرتفع، مثل يعني دابة وقعت مثلا، حيوان مثلا وقع من على سطح البيت مثلا ومات، فهذا ما بيجوز الأكل منه. طبعا إذا سقط ولحقناه قبل ما يموت وذبحناه ما في مشكلة، إذا سقط وأدركناه قبل ما تطلع روحه تخرج روحه وذبحناه ما في مشكلة، لأنه هون مات نتيجة إيش الذبح. لكن إذا مات مباشرة بعد وقوعه وما لحقناه، في هاي الحالة ما بصير أن نأكل منه، لأنه هو يعتبر متردية ومات نتيجة التردي ولم يمت نتيجة الذبح الشرعي. قال والنطيحة، والنطيحة هي الحيوان الذي مات نتيجة نطح حيوان آخر له، مثل يعني الأكباش مثلا أو الثيران أو البقر أو كذا، فإذا حيوان منهم نطح الآخر وقتله، فهذا اللي مات نتيجة النطح من حيوان آخر لا يجوز الأكل منه. اللهم إلا نفس ما قلت لكم، إذا لحقناه قبل ما يموت وذبحناه بيصير إن نأكل منه، أما إذا ما أدركناه ومات نتيجة النطح هذا ما بيصير إن نأكل منه، لأنه يعتبر من الميتات. قال وما أكل السبع إلا ما ذكيته، ما أكل السبع يعني حيوان مفترس أجا وهاجم على شاة، على يعني خروف مثلا أو على معزة أو على بقرة أو غيرها من الحيوانات التي يجوز أكلها، فلما افترسها هذا الحيوان المفترس ماتت. الآن هل بيجوز أني أجي على هذه اللي ماتت هذه وأكل من لحمها؟ ما بيجوز، لأنها ماتت نتيجة الافتراس من السبع، السباع اللي هي الحيوانات المفترسة يعني، وما ماتت نتيجة الذبح إلا ما ذكيتم. شوفوا هذه الاستثناء، إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتم فذبحتم، يعني لو فرضنا طبعا هاي عائدة على كل ما سبق من عند اللي هي المنخنقة، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني لو أن حيوانا خنق ولحقناه قبل ما يموت وذبحناه ذبح شرعي بجوز أن نأكله، لكن إذا ما ذبحناه ومات نتيجة الخنق ما بيجوز. ضرب موقوذة، ضرب ولحقناه وذكيناه، ذكيناه بمعنى ذبحناه قبل ما يموت، في هذه الحالة بيجوز أن نأكل منه، لكن إذا ما لحقناه ومات نتيجة الضرب أو الصعق فإنه لا يجوز الأكل منه. التردي نفس الشيء، التردي اللي وقع من مكان مرتفع، لحقناه ذكيناه قبل ما يموت بيجوز نأكل منه، ما لحقناه وما ذبحنا ومات نتيجة السقوط فإنه يحرم تناوله. النطيحة نفس الشيء، حيوان مات نتيجة نطح حيوان آخر له، وما لحقنا وما ذبحنا مات نتيجة النطح لا يجوز الأكل منه، إذا لحقنا وذبحنا يجوز الأكل منه. وما أكل السبع نفس الشيء، تعرض لهجوم من حيوان مفترس، تعرض هذا الحيوان مثل خروف أو غيره لهجوم من حيوان مفترس، إذا أدركناه قبل أن تخرج يعني الروح منه وذبحنا في هذه الحالة بجوز أن نأكل منه، أما إذا ما أدركنا ومات نتيجة الافتراس فيحرم تناول لحمه. قال وما ذبح على النصب، والنصب هي يعني أو الأنصاب حجارة يعني كانت منتصبة، كان المشركون يذبحون عندها الذبائح تعظيما لهذه الحجارة. يعني طبعا أنتم تعرفوا الذبح من أنواع العبادات، الإنسان لما يذبح لابد يكون ناوي يعني يقصد بهذا الذبح الله سبحانه وتعالى، يعني يوجه هذا الذبح لله، لا يجوز أن يذبح لغير الله. فالمشركين كانوا إيش يذبحوا ليتقربوا من هذه الأصنام وهذه الحجارة، فلا يجوز أن تأكل من حيوان ذبح تقربا لصنم من الأصنام. لو فرضنا أنه في بلد من البلدان اللي فيها وثنية مثلا، فيها عبادة أصنام مثل الدول اللي فيها بوذيين وكذا، وأجوا ذبحوا لصنمهم، هل بصير أني أنا أكل من الذبيحة اللي ذبحت تقربا لهذا الصنم؟ لا، ما بيجوز، لأن الذبح عبادة والعبادة لا يجوز أن توجه إلا لله سبحانه وتعالى. طبعا ممكن بعضكم يسأل ما حكم ذبيحة الكتابي، الكتابي اللي هو من أهل الكتاب يعني اليهودي أو النصراني، لو أنه ذبح ذبيحة وعلى الطريقة الإسلامية قطع الودجين وقطع الحلقوم، هل بيجوز أني أكل من هاي الذبيحة؟ الجواب إذا ذبح ولم يذكر على ذبيحته اسم غير الله سبحانه وتعالى فإني أنا بجوز أني يعني أتناول من هذه الذبيحة. بالنسبة لذبيحة الكتابي، الكتابي اللي هو اليهودي والنصراني، طبعا اليهودي والنصراني أقرب إلى المسلمين من غير الكتابي. أما إذا ذكر على هذه الذبيحة اسم غير الله، مثل أنه ذكر مثلا قال باسم المسيح باسم الصليب أو مثل هذه الكلمات الكفرية، فإنني في هذه الحالة لا يجوز أن أتناول من هذه الذبيحة. يعني أنا إذا عرفت أنه ما في بالعادة هو ما بيحكي أي شيء وبيذبح عادي بدون ما يحكي شيء، خلص أنا بيجوز لأني أتناول من ذبيحته. أيمتى بيحرم علي أتناول من ذبيحة الكتابي؟ إذا تأكدت أنه ذكر على ذبيحته اسم غير الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة يحرم علي أن أتناول من ذبيحته. وإلا في الأصل فيها، يعني الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، الأصل فيها الحل، يعني بصير أني أنا بجوز لي أني أنا أكل من ذبائح اليهود والنصارى إذا كانت مذبوحة على الطريقة الشرعية اللي حكيت لكم إياها. وبالتالي هذه الناس مين أكثر ناس بيسألوا عنها؟ الناس اللي بيعيشوا مثلا في الدول الأوروبية، الدول اللي يعني الغير إسلامية، بيسألوا هل بجوزنا أن نأكل من ذبائح أهل الكتاب؟ الجواب أنه بجوز، إلا إذا أنا تأكدت أنهم إيش مثل ما حكيت لكم بيمارسوا يعني طقس من طقوس دينهم، مثلا لما يذبحوا مثل أنهم يذكروا اسم شيء معظم عندهم من دون الله سبحانه وتعالى، اسم نبي من الأنبياء أو اسم يقولوا مثلا باسم الصليب أو غيرها، هاي الأمور إذا أنا تأكدت أنهم بيعملوا الإشي هذا يحرم علي أني أكل من ذبيحتهم، أما ما سوى ذاك فيجوز الأكل من ذبائحهم إذا ذبحت على الطريقة الإسلامية الشرعية. طيب قال وفيما يأتي تفصيل المحرمات المذكورة. طيب خلينا الآن نقرأها. أول شيء الميتة، الميتة قال كل ما مات مما يحل أكله من غير زكاة شرعية، هذا تعريف الميتة، كل ما مات مما يحل أكله يعني من الحيوانات التي يحل أكلها، مثل إيش قلنا؟ مثل يعني الجمال، مثل البقر، مثل الغنم، مثل المعز، مثل الخراف، مثل مثلا الدجاج، البط، الأشياء هذه كلها، كل ما مات من غير زكاة شرعية، من غير زكاة شرعية يعني من غير ذبح شرعي، الذكاء الشرعي أو الذبح الشرعي سبق إنه حكينا لكم إياه، وهو إيش؟ ما يقطع فيه الحلقوم والودجان. والحلقوم هو حلق هذا الحيوان، والودجان عرقان على يمين وشمال الحلقوم. لابد تقطع هذه الثلاث، لأنه لما تقطع يخرج منها الدم هذا الفاسد، وبالتالي إذا خرج هذا الدم الفاسد صارت هذه يعني صار هذا الحيوان طيبا وجاهزا لإيش؟ للأكل. جاهز لأنه يعني يؤكل. أما إذا ظل هذا الدم داخل جسمه ومات بطريقة أخرى من غير الذبح الشرعي وصار يعني من الميتات، فإن هذا الدم يبقى، وبالتالي إذا الإنسان تناول من لحمه فإنه يتضرر بتناوله، لأن الدم هذا يحتوي على إيش؟ الميكروبات والجراثيم التي تضر بالإنسان. الآن ذكر لك طبعا هذا تعريف بدنا نحفظه، اللي هو كل ما مات مما يحل أكله من غير ذكاة شرعية، هذا تعريف الميتة. الآن ذكر لك أنواع من الميتات. قال كالمنخنقة التي ماتت بالخنق، شنقوها شنقا يعني، هذه ما بيجوز أكلها. والموقوذة التي ماتت بسبب الضرب، ضربت على رأسها فماتت، وحكينا يلحق بها إيش؟ المصعوقة بالكهرباء. أيضا المصعوقة بالكهرباء تعتبر موقوذة، لأنها ما ماتت بسبب الذبح، وإنما بسبب يعني ضربها بتيار كهربائي. طيب، قال أو المتردية التي ماتت بسبب سقوطها من علو. حيوان مات مثلا زي الخروف مثلا، مات نتيجة أنه وقع من مكان عالي من سطح بيت مثلا أو غيره، فإذا مات نتيجة هذا السقوط فإنه يحرم تناوله. قال أو النطيحة التي ماتت بسبب نطح حيوان آخر أو غيره، ماتت نتيجة النطح يحرم تناولها. وما أكل السبع التي ماتت بسبب افتراس السبع لها كالأسد أو النمر، يعني الحيوانات المفترسة. طبعا اللي مات نتيجة الافتراس في حالة واحدة مستثنية، اللي هي الصيد بواسطة الكلاب المعلمة. في كانوا يصيدوا زمان مثلا الحيوانات البرية زي الغزلان مثلا والأرانب، وهذه يصيدوها بأنه يطلق كلب من الكلاب المعلم اللي بتصيد، فهذا الكلب بيجي عند هذا الحيوان البري مثلا زي الغزال مثلا زي الأرنب، وبيمسك فيه بسنانه. طبعا هاي الحالة مستثناة يعني جائزة. طبعا الواجب عليه أنه لما يطلق هذا الكلب المعلم أنه يذكر اسم الله، يقول بسم الله ويطلق إيش؟ الكلب المعلم. الكلب المعلم يجي بيمسك في هذه في هذا الحيوان البري مثل الأرنب مثل حكينا الغزال وغيره، وبالتالي هذا الحيوان لما يمسكه الكلب المعلم، يعني معلم بمعنى مدرب، معلم يعني مدرب على الاصطياد، هذا معنى كلمة معلم، وهذا طبعا مذكور في القرآن الكريم في بعض الآيات. هذا الكلب المدرب على الاصطياد لما يطلقه صاحبه بيقول بسم الله، فلما يمسك في الغزال أو يمسك في الأرنب إذا أدركه قبل ما يموت، يعني لحق الأرنب هذا أو الغزال لحقها قبل ما تموت، فالواجب عليه أنه إيش يعمل؟ أنه يذبحها الذبح الشرعي، يقول بسم الله ويذبحها، يقطع الحلقوم والودجين، وبالتالي خلاص بصير أنه الأكل منها جائز. طيب لو ما لحقها، يعني وصل عندها محل ما مسكها الكلب المدرب هذا المعلم ولقى الأرنب ميت أو الغزال ميت، يجوز التناول منه بشرط أنه يكون إيش؟ مثل ما حكينا لما يطلقه يكون ذاكر اسم الله سبحانه وتعالى، لما يطلق هذا الكلب يقول بسم الله ويطلقه حتى أنه يعني يلحق هذا أو عفوا حتى أنه يصطاد هذا الحيوان البري. هاي بالنسبة للحالة الوحيدة المستثناة اللي هي الصيد عن طريق الكلاب المدربة. الصيد عن طريق الكلاب المدربة جائز تناول منها، أما ما سوى ذلك يعني حيوان مفترس مثل ما قال لك في الكتاب هون أسد أو نمر أو فهد أو غيره، اصطاد أو افترس حيوان من الحيوانات التي يجوز أكلها مثل الغنم مثلا أو البقر أو غيره، أو الغزلان أو غيرها، فإذا مات نتيجة مات هذا الحيوان نتيجة الافتراس لا يجوز الأكل منه، لكن إذا أنا أدركته قبل ما يموت وذبحته جائز أني أتناول منه. طيب قال النوع الثاني الدم المسفوح. تعريف الدم المسفوح هو ما سال من الحيوان نتيجة جرحه أو ذبحه. الدم اللي بينزل يعني الدم السائل من الحيوان نتيجة الجرح أو الذبح لا يجوز تناوله. طبعا الدم يعني يحتوي على ميكروبات وجراثيم لذلك يعتبر من الخبائث وتناوله يسبب أضرار للإنسان. طبعا قال أما الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح فلا يشمله التحريم لأنه يعسر إخراجه. لأن الدم المحرم اللي محرم علينا أن نتناوله هو الدم المراق المسفوح اللي نزل من الحيوان لما أنا ذبحته. هذا الدم ما بيجوز لي مثلا أني أتناوله أني أشربه لأنه هذا دم فاسد، هذا لابد أنه يخرج، ودم هذا بيسبب أمراضه مثل ما حكيت لكم. طيب قال لك فيه نوع من الدم ما بيخرج، يعني هسا أنت لما تذبح الذبيحة وتنزل الدماء منها بيظل بواقي بقايا دم موجودة في العروق، وهاي البقايا هي اللي بتكسب يعني اللحم اللون الأحمر. يعني أنتوا بتشوفوا مثلا إذا رحتوا عند اللحام طلعتوا على الذبايح المعروضة في الملحمة بتلاقي اللحم لونها إيش ماله؟ لونها أحمر. طب شو سبب هذا اللون الأحمر؟ سبب هذا اللون الأحمر هو الدم الباقي في العروق، الدم اللي ما بنقدر نطلعه لأنه هذا بطلعش خلص الدم وهذا الدم ما بيأثر، يعني ما منه ضرر، هاي أول شيء ما منه ضرر صحي، والأمر الثاني إنه ما بنقدر إن نطلعه من العروق، فهذا ليس محرما، ليس محرما لأنه يعني لا يمكن أو يصعب يعني إخراجه، وبالتالي لا يشمله مثل ما قال لك إيش، فلا يشمله التحريم لأنه يعسر إخراجه، صعب إن نطلعه، كيف نطلعه من جوا العروق، بالتالي هذا البقايا البسيطة هذه اللي بتضلها في اللحم وفي العروق جائز إنه يعني جائز انه يعني يتم يعني تناولها لانه اصلا ما بنحس فيها، احنا بناكل اللحم وما بنشعر فيها لانه هاي بتكون بقايا بسيطه جدا. الحرام هو ايش؟ الحرام هو الدم الذي اريق اللي نزل من الحيوان لما يعني ذبح او لما جرح، فهذا ما بيجوز انه الانسان يتناوله. طيب قال واستثني من الدم المحرم الكبد والطحال. الكبد والطحال معروفه يعني هذه اعضاء في جسم الحيوان مثل الخروف مثلا أو غيره، طبعا هي يعني هي مكان تجمع دماء فيها دم يعني متجمع بشكل كبير جدا. يعني بتشوفوا مثلا إذا شفت عند اللحام مثلا كبدة أو طحال الغنم الخروف بتلاقي عليها نسبة دماء عالية جدا، وحتى لما أنت تطبخ مثلا الكبد أو الطحال بتلاقي الدم يعني قاعد ينزل منها. هذا الدم مستثنى من التحريم ليس محرما، وهذا الدم ما منه يعني إن شاء الله ما منه ضرر، لذلك الله سبحانه وتعالى يعني أباحه، أجازلنا إن نوكل من دم الكبد والطحال لأنه هذا ما بيأثر على الإنسان وما بتسبب بأضرار إله. أما الدم المسفوح فهو الدم الذي يعني حرم وهو الذي يسبب الضرر للإنسان. قال ومن الميتة المحرمة ميتة السمك والجراد، يعني استثنية من الميتة المحرمة ميتة السمك والجراد. هسه قلنا الحيوان اللي بجوز أكله إذا مات من غير ذبح لا يجوز لي أكله، هو يعتبر إيش؟ يعتبر ميتة. طيب هذا لا يشمل نوعين من أنواع الحيوانات وهم إيش؟ السمك والجراد. يعني السمك أنا لما بدي أجي أصطاده هل إني أنا لما أصيده أطلعه من المية بذبحه؟ لا ما بذبحه، لأنه ميتة السمك يجوز أكله بمجرد من تطلع السمكة من البحر ولا من النهر بتموت، وبالتالي أنا بجوز لي أكلها، فهاي ميتة مستثناة، مستثناة من الميتات. أيضا الجراد، يعني في منكم يمكن يستغرب موضوع الجراد، لكن الجراد كان يعني طعام يؤكل وما زال إلى اليوم في بعض المناطق في الجزيرة العربية وغيرها يعني بيأكلوه. طبعا الجراد يعني هو هذا القشرة الخارجية هذه بيشيلوها، الجسم الخارجي هذا بيشيلوها وبيأكلوا اللب اللي جوا، وهذا جائز أكله ما في منه مشكلة، لأنه في داخل هذا يعني إذا قشروا هذه القشرة الخارجية من جوا بيكون لحمه طري زي يعني بيشبه الروبيان مثلا اللي في البحر هذا، وبالتالي هذا الجراد إذا وجد ميتا يجوز أكله، وهاي النوعين هذول ما فيهم ذبح. السمك لا يذبح، والجراد أيضا لا يذبح، وبالتالي إذا وجد ميتا يعني جاز أكله. طبعا إيش الدليل على هذا الاستثناء؟ قال الحديث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان. طبعا الأصل في الدم والأصل في الميتة إنها إيش؟ محرمة، لكن استثنية من الميتة نوعين واستثنية من الدم نوعين، وهذه الأنواع المستثنة جائزة وليست محرمة. قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني السمك، كل أنواع السمك، كل أنواع السمك إذا طلعت من المي إيش بتموت. هل أنت بتيجي بتذبحها تقطع راسها؟ لا. يعني السمك مجرد خروجه من الماء يتسبب بوفاته، وبالتالي أنت يجوز لك أن تأكل من هذا السمك الميت. وأيضا الجراد نفس الشيء، الجراد إذا مات يجوز يعني أن تتناول منه من غير ذبح. قال وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال الأعضاء الموجودة هذه في جسم الحيوان، في كالخراف مثلا أو البقر أو غيرها، تحتوي على كمية كبيرة من الدماء، وهذا الدم جائز وليس محرما، وما سواه فإنه يعتبر محرما. طبعا باستثناء يعني باستثناء الدم الباقي في العروق اللي حكينا يصعب إخراجه. طيب النوع الثالث قال الخنزير، وهو الحيوان المعروف، وقلنا الخنزير يعني من الحيوانات التي تعيش في الوحل وتتغذى ب يعني تعيش في وسط يعني نجاسات، وهو من الحيوانات النجسة. قال إيش؟ حرم الإسلام الخنزير وكل ما ينتج عنه من حيوانات، يعني قال تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس يعني نجس. فقد وصف الله لحم الخنزير بأنه رجس أي نجس ومحرم، فالخنزير من الحيوانات النجسة، وبالتالي يعني يحرم تناول لحومها ويحرم استعمال جلودها وتناول شحمها، وأي شيء يعني من هذا الخنزير يحرم إنه نحن نتناوله لأنه يعتبر من النجاسات. طيب وحكينا لكم إنه يعني لحمه يحتوي على ديدان، وهذه الديدان يعني خطيرة جدا، تسبب أمراض للإنسان إذا يعني تناولها، أمراض خطيرة. طيب النوع الرابع قال ما أهل لغير الله به، وهي تعريفها قال هو ما ذبح تقربا لغير الله، ما ذبح تقربا لغير الله، مثل ما حكينا لكم في الجاهلية اللي كانوا إيش يجيبوا الحيوان ويذبحوا أمام الصنم تقربا لهذا الصنم من دون الله، أو إنه ما يقوم به بعض الجهل اليوم، بيجوا مثلا على قبور الأنبياء وقبور الصالحين وبيذبحوا هذه الحيوانات وهذه الدواب تقربا للميت من دون الله. هذا يعني من أنواع الشرك بالله، لأنه هذا الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يذكر عليها اسم غير الله سبحانه وتعالى، بل الذي يذكر عليها عند الذبح هو اسم الله سبحانه وتعالى وحده. إيش قال لك السبب؟ السبب في تحريم ما أهل لغير الله به، قال لأن الزكاة الشرعية إيش مالها؟ عبادة. الزكاة الشرعية اللي هي الذبح الشرعي يعني عبادة، والعبادة إيش؟ لا تكون إلا لله تعالى. طيب النوع الخامس قال الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، الحمر جمع حمار، والحمار نوعين: حمار أهلي وحمار وحشي. الحمار الأهلي اللي هو الحمار المعروف اللي بيعيش بين الناس، يعني هذا اللي بيستعملوه في الركوب، والحمار الوحشي اللي بيعيش في الغابات، اللي بيكون مخطط بيعيش في الغابات في بعض البلدان. لأن الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية اللي هي الحمار العادي اللي بيعيش بين الناس، هذا بيركبوه بيستعملوه في الركوب، حرم أكل لحمه، ورخص في لحوم الحمر الوحشية، يعني أجاز أكل لحم الحمار الوحشي اللي بيعيش في الغابة، هذا اللي بيعيش في البراري في الغابات، حيوان هذا بري بيجوز أنه نتناول لحمه اللي هو الحمار الوحشي. أما المخطط هذا اللي هو مخطط، بيسموه بالإنجليزي بيحكوا له زيبرا، هذا بيكون مخطط أبيض وأسود وهيك، فهذا أكل لحمه جائز ما في مشكلة. أما اللي بيعيش بين الناس الحمار الأهلي المعروف، الحمار المعروف اللي يستعمل في الركوب، فيحرم أكله. طيب إيش الدليل؟ قال ففي الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر الأهلية. وطبعا أيضا يعني كما حرم عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية رخص في لحوم الحمر الوحشية، يعني أجاز للمسلم أن يأكل من لحم الحمار الوحشي وحرم عليه أن يأكل من لحم الحمار العادي أو الحمار الأهلي. طيب النوع السادس قال كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. الحيوانات المفترسة من السباع أو الطيور اللي بتطير وبتصيد، يعني هذا السبع، هذا السبع يصيد بنابه، يصطاد بنابه، والطير الجارح هذا يصطاد بمخلبه، فهذه حرم الإسلام تناولها. قال وهي كل حيوان له أنياب قوية يقطع بها فريسته من اللحوم ويتغذى عليها مثل الأسد، الأسد والنمر والفهد وغيرها، مثل الذئب، يعني مثلا الذئب والكلب وغيرها. كل حيوان له ناب يصيد به يقطع به لحم فريسته فهذا يحرم تناوله، لا يجوز تناوله. أيضا مثلا مثلها اللي هو القطط، القطط من الحيوانات التي لها أنياب تصيد بها، صحيح أنه يعني هي بتصيد يعني أشياء بسيطة مثل الفئران وكذا، لكنها تعتبر يعني من السباع التي يحرم تناولها. طيب قال وكل ذي مخلب من الطيور، له الطيور الجارحة. قال وهي التي تصطاد فريستها وتقطعها بمخالبها كالنسر والصقر، النسر الصقر أيضا مثل في شيء بسموه البوم، البومة والحدأة وغيرها. هذه الأنواع الغربان أيضا هي كلها بتصيد بالإيش، بمخالبها، طيور جارحة، فهذه يحرم، يحرم تناول لحومها، يحرم أكل لحومها. قال فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. السباع التي تصطاد بواسطة يعني أنيابها، أسنانها يعني القوية هذه، يحرم أكلها. والطيور الجارحة التي تصطاد بواسطة مخالبها، أظافرها الجارحة هذه المخالب، يحرم أيضا تناولها. طيب الآن ننتقل للحديث عن المشروبات. قال وثانيا المشروبات التي يحرم تناولها، حرم الله الخمرة ويلحق بها كل ما من شأنه أن يذهب. طيب قال فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر ويعني الخمر يتخذ من عصائر الفاكهة مثل العنب مثلا، لكنه يترك فترة طويلة متعرض للحرارة، وبالتالي مع بقائه فترة طويلة بيتحول من حالته الطبيعية كعصير إلى حالة يعني مختمرة، بيصير يعني بيتعرض للتخمر. هذا الاختمار أو التخمر ينتج عنه إنه هذا المشروب بيصير إيش، مسكر، مسكر يعني مذهب للعقل، وهذا الخمر لا يجوز يعني أو يحرم تناوله لأنه له ضرر بالغ على عقل الإنسان وعلى جسم الإنسان، ويسبب أمراض خطيرة جدا في يعني في الكبد مثلا وفي الكلى للإنسان بتلفها وغيرها يعني من الأمراض، أيضا الأمراض اللي بتعرض لها العقل، لأنه العقل بيغيب وقت وقت تناول الخمور. وأصلا الخمر سميت خمرا لأنها يعني تخامر العقل، تخامر العقل يعني تغطي العقل، فالإنسان لما يتناول الخمر هاي ويسكر بيغيب عقله عنه وبيفقد إرادته، وهذا الأمر يعني لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى إنه يفسد هذا العقل. فالله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل، فهو يجي يفسد عقله ويتلف عقله، لا شك إنه هذا أمر يعني خطير وأمر محرم شرعا. قال والميسر، الميسر اللي هو القمار، يعني لعب القمار أو الميسر، هذا يعني من الأمور المحرمة. والأنصاب قلنا لكم إياها قبل شوي، اللي هي الحجارة المنتصبة التي كان المشركون يعني يذبحون عندها الذبائح تعظيما لها. والأزلام هي قداح يعني جمع قدح، وهو إناء، يعني إناء آنية. قال القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه، هاي معنى الأزلام. إيش يعني؟ يعني كانوا زمان الكفار في الجاهلية يجيبوا أواني قداح، ومثلا واحد منهم ناوي يفعل فعل معين، مثلا ناوي يسافر مثلا، فشو يعمل؟ يعمل زي لعبة حظ، يجيب الآنية هذه ويحط مجموعة من الرقع، الرقع يعني زي أوراق صغيرة، ويكتب فيها القرار اللي هو يعني بده يفعله وعكسه. مثلا يكتب فيها أسافر مثلا، أنه بده يسافر مثلا، وغيرها الثاني يكتب أنه إيش ما يسافر. وبالتالي بيحطها في قدح، وبيصير يعني يهز فيها، وبعدين إيش بالإيش اللي بيطلع له، الرقعة اللي بتطلع له بيفعلها. يعني إذا طلعت له رقعة فيها مكتوب فيها إنه يسافر بيسافر، إذا طلعت له رقعة مكتوب فيها إنه ما يسافر ما بيسافر، يعني زي كأنه نوع من يعني الرجم بالغيب، يعني يدعي مثلا إنه هذا الشيء في بيتفائل منه وهذا الشيء بتشائم منه. فهذا الأمور من الأمور التي كان يفعلها أهل الجاهلية. طيب قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذه الأشياء كلها من أعمال الشيطان، وأمرنا باجتنابها، أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتنابها وعدم فعلها. طيب قال وقد حرم الإسلام الخمرة عندما أمرنا باجتنابها لما فيها من أخطار وأضرار اجتماعية وخلقية على الفرد والمجتمع. ومن أضرارها ما أثبته العلم الحديث أن الخمر يؤثر في وظائف الدماغ، فيفقد شارب الخمر فيفقد أو حيث يفقد شارب الخمر الإرادة والقدرة على ضبط النفس، ثم يبدأ بفقدان التركيز. يعني طبعا لأنه الخمر هذا مباشرة بيأثر في عقله وبيسكر، والسكر هذا بيؤدي إلى أنه يتصرف تصرفات غير يعني طبيعية. قال ويؤدي الخمر إلى إجهاد عضلة القلب، ويقلل من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، ويؤثر في الكلى، وبالإضافة إلى آثار السلبية في المجتمع كالتفكك الأسري ونشر الفساد والجريمة في المجتمع. طبعا لأنه الإنسان لما يغيب عقله يفقد السيطرة على نفسه، بالتالي بتصرف تصرفات يعني ما يعني مثل تصرفات المجانين يعني. وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في أسرته أو في المجتمع، يرتكب جريمة لأنه فاقد للعقل، أفقد يعني عقله بنفسه. وأيضا غير الأضرار الصحية اللي قال لك إياها في القلب وفي العقل وفي الكلية وفي الكبد وغيرها من الأمراض اللي تنتج عن تناول الخمر. قال ومما يلحق بالخمر في التحريم المخدرات، المخدرات النباتات أو الكيماويات اللي إيش اللي بينتج عن تناولها غياب للعقل، سكر يعني، بصير في حالة مثل حالة اللي بيشرب الخمر. قال كل مادة نباتية أو حيوانية سائلة أو جامدة مهما كانت، يعني سواء كانت حبوب، كانت إبر، كانت سوائل، أي شيء لها تأثير على عقل من يتعاطاها، كالحشيش والحبوب المهلوسة التي تصيب بالخمول وتشل نشاطه، تصيب الجسم بالخمول وتشل نشاطه وتغطي عقله، وقد تؤدي إلى موت متعاطيها. وقد حرم الإسلام كل عمل يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طبعا هذا من قتل الإنسان لنفسه إذا تناول هذه المسكرات وهذه المخدرات، تسبب أضرارا في عقله، تسبب أضرارا في جسده. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، ما بيجوز الإنسان يضر نفسه ولا يضر غيره. أيضا قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا في إهلاك للنفس، في قتل للنفس. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. المسكر وهو ما أذهب العقل، المسكر ما المذهب للعقل، والمفتر ما أضعف البدن. فكل طعام أو شراب ينتج عنه سكر إفساد للعقل أو إضعاف للبدن فهو إيش؟ محرم، فهو محرم ويلحق بالخمر، يعني حكم الخمر، حكمه حكم تناول الخمور. طيب، قال وهذا بالإضافة إلى ما لها من أضرار على الأسرة والمجتمع وانتشار الجرائم والفساد كما هو الحال في الخمر، علاوة على ما تتحمله الدولة من أموال طائلة لعلاج المدمنين، لأنه طبعا اللي بيدمن وبتعود على تناول هذه المصائب، هذه المخدرات، بيصير علاجه صعب وعلاجه مكلف، غير عن أنه الأشياء اللي بيفعلها وهو سكران لما يتناول هذه المخدرات أو هذه الخمور ممكن يرتكب جريمة، ممكن يقتل، ممكن يسرق. فيعني الأضرار التي تنتج عن الخمور وعن المخدرات والمسكرات أضرار خطيرة جدا. طيب، خلينا ننتقل لحل الأسئلة مباشرة. قال بين مفهوم ما يأتي: الميتة، الدم المسفوح، المتردية، الموقودة. تعريفات، اكتب تعريف الميتة: كل ما مات مما يحل أكله من غير زكاة شرعية. الدم المسفوح هو ما سال من الحيوان من دم نتيجة جرحه أو ذبحه، هو ما سال من الحيوان من دم نتيجة جرحه أو ذبحه. المتردية هي التي ماتت بسبب سقوطها من علو، هي التي ماتت بسبب سقوطها من علو، من علو يعني من مكان مرتفع. الموقوذة هي التي ماتت بسبب الضرب، هي التي ماتت بسبب الضرب. طيب، قال أذكر الحكمة من تحريم كل مما يأتي: ألف، الميتة، اكتب بسبب الضرر الذي ينشأ عن تناولها، بسبب الضرر الذي ينشأ عن تناولها نتيجة بقاء الدم فيها، نتيجة بقاء الدم فيها وعدم خروجه بواسطة الذكاء الشرعية، وعدم خروجه بواسطة الذكاء الشرعية، لأنها ما ذبحت. وقلنا إنه الدم هذا الفاسد، دم المسفوح هذا اللي بيحتوي على جراثيم وميكروبات وبسبب أمراض خطيرة، ما بيخرج إلا بإيش؟ ما بيخرج إلا بالذبح. فإذا ما ذبح الحيوان ومات بأي طريقة أخرى غير الذبح، فالدم هذا يبقى في جسمه، وبالتالي لما الإنسان يتناوله بيؤدي إلى إصابته بأمراض، ويعني أمراض خطيرة جدا. طيب، قال في باء: المخدرات والمفترات، اكتب بسبب آثارها السلبية، بسبب آثارها السلبية على عقل الإنسان وجسمه، بسبب آثارها السلبية على عقل الإنسان وجسمه وما ينتج عنها من أضرار على الأسرة والمجتمع كالتفكك الأسري وانتشار الجرائم. الفقرة جيم: ما أهل لغير الله، يعني ما ذبح لغير الله، ليش حرم؟ بسألك ليش حرم؟ ما الحكمة من تحريمه؟ الحكمة يعني السبب، الحكمة السبب. اكتب: لأن الذكاء الشرعية عبادة، لأن الذكاء الشرعية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، لأن الذكاء الشرعية عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده. فهذا الذي أهل لغير الله ذبح لغير الله، يعني والذبح لغير الله لا يجوز، لأن الذبح عبادة والعبادة لابد أن تكون موجهة لله سبحانه وتعالى وحده. السؤال الثالث: قال يستثنى من الميتة المحرمة أكلها ميتتان، أذكرهما. الميتتان اللي بيجوز أكلهم اللي هم إيش؟ السمك والجراد، السمك والجراد. وأما الدمان فقلنا إيش؟ الكبد والطحال. طيب، جاب لك حالات وقال إيش في السؤال الرابع: بين الحكم الشرعي في الأعمال التالية. طبعا إحنا تعودنا لما نجاوب على سؤال الحكم الشرعي مع التعليل، يعني مع بيان السبب. طيب، قال استخدام، ألف، استخدام جلد الخنزير في صناعة الحقائب والأحذية. قلنا إنه الخنزير ماله نجس، وبالتالي لا يجوز استعمال إيش؟ النجاسات. إذن أكتب: يحرم ذلك، يحرم ذلك بسبب نجاسة الخنزير، يحرم ذلك بسبب نجاسة الخنزير. ب شرب الخمر يكتب حرام بسبب إضرارها بعقل الإنسان وبدنه، بسبب إضرارها بعقل الإنسان وبدنه. أيضا تعاطي المخدرات نفس السبب، نفس الخمور، حرام بسبب إضرارها بعقل الإنسان وبدنه. وهذا آخر ما تيسر في شرح هذا الدرس، وهو آخر دروس في المقررة معانا في هذا العام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.